إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوال أهل النار. وبعد، فعشرة أخوة أكارم، فهذه هي الحلقة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى من حلقاتنا في هذا المسجد وفي مثل هذا الوقت وكل أسبوع، دائما بفضل الله تعالى مع الأذان الشرعية نصل الليلة بحوله وقوته تبارك وتعالى إلى الحديث عن الأذان الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها كل واحد منا في معاملة صنف من الناس هم في الحقيقة إلى أشراف أكرمهم الله عز وجل بنعمة جليلة، فصحبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنه صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ الرشد. فسادات العلماء إنما هو علماء الصحابة رضي الله عنهم، فعلماء الصحابة منزلة راقية، هم في مقدمة ركب العلماء. ثم بعد ذلك لا بد أن تعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا دون استثناء من كان منهم عالما من العلماء، ومن لم يكن كذلك كان يجري مبتدئا أو غير ذلك. الصحابة هنا كلهم، العلماء لهم، وغير العلماء كل هؤلاء لهم فضل عظيم، ولهم مكانة عالية، ولهم منزلة راقية. بين ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. معاشر الأكارم، أولا نقول الصحابة، الصحابي من هو؟ يكون هو صحابي، كيف يقول لك صحابي؟ وش فهم الجمال الكريم هذه؟ وش فهم الصحابي؟ تفهم؟ الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مش معنى النصوص ولا مش معنى سافر معنى النصوص عاش متفويلا معنى النصوص، هذا هو الصحابي. التعريف الصحيح الذي ينبغي أن نعقد عليه قلوبنا جميعا، كيف تكون هو الصحابي؟ لازم تقول له هذا التعريف المعروف الذي دونه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأعلم أن المحققون من العلماء أن الصحابي في الحقيقة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. تبعنا، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، حتى تقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام. لمن عاش النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر صحابيا ولو عاش في ذلك الزمن، لكن لم يتصرف في لقيا وملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصبح صحابيا، تبعنا لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، لأنه في عزة القول أن تصوم أنت مؤمن. لا لا، أصحاب قريش صحابة، ليش دون الصحابة؟ مع أنه شيء فقط القول أن تصوم، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدة طويلة، وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عنه من النبي عاش لها عدة، لكنه ليس صحابة. إذا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، لكن كيف تعرف على النبي كان مؤمنا به؟ يا من؟ من أهل الإسلام، من أهل الإيمان. مؤمنا به زين ومات على الإسلام، خاش كيف جازم القول بخصوصه مؤمنين به، لكنه لم يخرج يرتد عن الإسلام ومات على الكفر. كيف ذكره مقول الصحابة؟ مقول الصحابة صحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة يمكن محفظ الزمن جرب، وكيف يقول لقي النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا ما تراه النبي عليه الصلاة والسلام القرض مش خصم، ممكن باجاج يجوز، صح؟ القرض مش خصم، هذا باجاج يجوز يعني بأي معصية، صح؟ لا قرض هذا مش خصم، ومؤمنا به ولا تعرفها، فهذا يعد صحابيا لا أرد في ذلك ولا شك. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وماذا؟ وماذا عن الإسلام؟ شو يعرف ذلك؟ شو المصحف؟ من؟ لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ماذا؟ وماذا؟ تبدو يعني حتى ذكر عن الإسلام، هذا هو المصحف. إذا من الخطأ بل من الضلال أن يعتبر الصحابة هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية فحسب، كان معروف عروج من هذه الفكرة، لأن الصحابة لم يصحبوا النبي قبل صلح الحديبية سنتين في الهجرة، هذا كذب وزور، تحت حيال كبير من الصحابة الذين تأخر إسلامهم وتأخر اعتناقهم بهذا الدين العظيم، تعرفهم يشبههم. إذا من خطأ هذا، من خطأ أيضا أن يشترط بعضهم أن تقول الصحبة وأن تقول العشرة، مش تقول عشرة من مدبش في الصحابة، لا، عشرة تلاقى على النبي عليه الصلاة والسلام خمس دقائق وهو على الإيمان، وبكم وثبت على الدين وأحسان الله عشرة عشرة فشلة، ومات على الإسلام ذلك على الدين والصحابي، كم ربي تدخل الإكرام، تشرف في هذه الصحبة. تشرف بهذه الصحبة. إذا من نقل النبي عليه الصلاة والسلام ومتى مؤمن به ومتى الإسلام قلنا وإن لم تقل صحبته اختلفك شوية روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لم يروا أروع من الأحاديث أو لم يروا شيئا من الأحاديث استطاع لثالث صحابي وجهي غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لم يغزو بعد أن استطاع عليك أن يسأل أنه صحابي وقد شرف بين شرفه وفي الصحبة واضح بل أقول كما يقول المحققون من العلماء ولو تحلل هذه المرحلة ردة ولو تحلل ردة إنسان لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أسبابية تنفي وبعد ذلك جزء مرحلة أولين أصدق عن الإسلام إلي يقول لكن هم يكونوا عرض الجرام الإسلام عرض هذا على صحيح أول العلماء يعتبر صحابية ديما لماذا؟ يصدق عليها الطائف لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ودفع عن الإسلام ماذا مسلم ويقدر يعني أن ينطبق على وحدة ربي سلمان الأشعر بن قيس والأشعر بن قيس الأخير ثبت أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو من المؤمنين لكن لعب الشيطان في قلبه فاعتزل الاسلام لكنه رجع في خلاف ابي بكر رضي الله عنه رجع الى الاسلام وحسن الاسلام من جديد الى اخره فهذا قد روى له وخرج له العلماء في الصحاح وفي مثله خرج له عدد من الاحاديث واعتبروه صحابيا يصدق عليه التعليم لا لي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به وماذا على الاسلام في العقيده تعريف الصحابي وان تعمل ابي نظر الى ذكر الاداب مع هؤلاء كما يذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى يذكر في الذين دفنوا بالبقيع اكثر من 10,000 من الصحابه اكثر من 10,000 من الصحابه المدفونين في المدينه في البقيع في مقاطع المدينه في البقيع الغربيه وزيدك اكثر من هذا مما تقرا كثيرا كلام العلماء رحمه الله تعالى في حج الوداع للحج الوحيد الذي حجه النبي عليه الصلاه والسلام اسمه حج الوداع وحج البلاء هذه الحجه حد الناس يخرجوا معنا من صحراء الحجاج خرج معه نحو من 100,000 حوالي 100,000 خرجوا معنا في الحجاج الوداع هو كان يفتحوا كان يخرجوا معنا من المدينه وكان يفتحوا سمعوا الناس يخرجوا الحج كل واحد يقول يعتدي ويقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في حجته وهو قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني منسككم فلعلي لا انقاكم بعد ابي هذا. اذا اكثر من اكثر الصحابه رضي الله عنهم وعنهم غير الصحابه عليهم رضي الله تعالى عندهم حقوق عليهم ونحن نتأذى عن بعض الأذان هذه الأذان التي أخذها بكثير منها كثير من أهل زماننا ويتسوش كثير لمن ينتسبون للإسلام نحن نتأذى والشفار ونتأذى بها بحمد الله الأذان الأول حفظه الله معرفته وتعريفه بهم هذا بدون ما سبحانه معرفته وتعريفه بهم هذا الزمان لأن فيه خلدة مخطح بالنجم تجد صفيف صغير تدخل له فلانا او فلانا من اللاعبين من التافهين ممن يسمون بالفنانين فنان صح يفتح فنان صح يفتح شو هذا فنان شو هذا فنان في العربي حمار وحشي بالذات هذا حمار وحشي هذا هذا مسلم فنان في العربي فنانين صح المهم تبقى أعظم الفنان الفلاني وأعظم الله الفلاني وتعرف تفاصيل السيرة تاعو تعرف الحكاية تاعو كيفاش كتب كيفاش لعب كيفاش كتب وين تاخذ الملاحظة ورايح اليابان واش قال واش ما قالوش حاجة من البلدان كذا يعرف شحال يمكن شحال يعرف يكون صغير وكبير كاين أشياء فيهم يعرف شحال نفسه والناس يعرفوا عليه فالبلدية كبيرة وهذا دليل ماذا؟ دليل اهتمام دليل محبة لا لا لا دليل تعظيم وأولى الناس بأن يعظم بأن يحبوا في الله تبارك وتعالى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جلالة فاحنا شرفنا بتعليم أنفسنا ربي أنفسنا وربي أولادنا على ما نتحقق أنه يحب الصحابة عظمهم ومش يحب الصحابة في عظمهم إذا أسقوا ثلاثة الأول هو تعريفتهم والتعريف بهم طبعا ما صحيح بالتعظم كامل لكن عموما يكون بيدك وتخبط مثالي نعرفوا الصحابة شكون هو في بعض الأعراف التي يفتحهم هو يصب على أنه صحابي شرف الصحبة هذا شرف كبير لأن الناس في لقاء الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه أو اختارهم اختاره الله لصحبة النبي الناس اختارهم ربنا شرف صاحب النبي عليه الصلاة والسلام دخلهم شرف أو جهة أو جهة لذلك عندهم منزلة عالية عندهم كلمة أشياء فكيف عن غيرهم ولذلك خلق الله عز وجل كل غيرهم من الناس صاحب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا قلنا معرفته والتعريف بهم احنا نعرفهم أولا ونعرف عددا منهم وتراجع تاعهم والسيرة تاعهم والمواقف تاعهم ونعرف الناس بهم نعرف الناس بهم لأن كثير من الناس الآن يتجمعون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينتقصون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة والله إنما أتوا بقبل جهلهم لو عرفوا صحابة رضي الله عنهم حق البعث لما تجرأوا عليهم لما انتقصوا منهم لما سبوهم لما شتموهم لما عدوهم لكن ما عرفوهمش لما ما عرفوش خلق الصحابة رضي الله عنهم وما عرفوش الفضائل تاعهم ما عرفوش الاختيار تاعهم ما عرفوش الدرجة تاعهم ما عرفوش الوقت تاعهم ما عرفوش الرحمة تاعهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اذا الادب الاول فيكم هو معرفتهم والتعريف بهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الله جل وعلا في القران الكريم لما ذكر طائفة من الانبياء عليه الصلاة والسلام قال اولئك الذين هدى الله فبهداه وتبي هديه احنا نقول هداني اولئك الذين هدى الله فبهداه وتبي صحابه وفضله واعظمه راح يجيب على هذه الالمان باتباع الصحابه واهتداء الصحابه والسير على نهجهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اذا اولئك الذين هدى الله فبهداه وتبيه بخاصه احنا لما عرفنا وقلنا ذكرناها من قبل لان الان في علم النفس العلوم الفرديه يقول ان الشخصيه للانسان تتكون من مجموعة قوات الإنسان في فطرة أنه يحب يقتدي يحب يقلد يحب يتبع ولذلك ربي عز وجل في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأسوة الحسنة رأيت النبي لما ذكروا في هذه المجموعة الطيبة من الأنبياء 13 واحد وتلك حجتنا أتيناها إلى غيب على قوله نصر الله جل وعلا ذكر 13 واحد وبعث الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فبهداه مقتدر صح كبر في الإنسان الذي يحب القلب ليعجبوه جبهه ليعجبوه قلبه يقلوا في الكلام يقلوا في الأفعال يقلوا في الضوابط يقلوا في اللباس يقلوا في أشياء واضح كل إنسان وأنت تكون شخصية اعتزازا بها بهذا الكلام بهذا التقليد وبهذه المحاكاة وبهذه المحاكاة إذا احنا باش إن شاء الله بلدنا يقلوا الصحابة مثل الصحابة لازم نعرفوهم كلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثانيا الثالث محبتهم وتوليهم والثناء عليهم محبتهم طبعا محبة طاعة طاعة عند عليهم قلنا عرفوهم مش تحبوهم عرفوهم من مش تحبوهم نعرفوا الله يفتحهم نعرفوا فضائلهم نعرفوا سمتهم من اجل ان يحبهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اذا كانت محبة المؤمنين عموما من واجبات الدين من اعظم اصول الايمان اعظم اصول الايمان أعظم وأكبر روع الإيمان في هذا الجزء أوثق روع الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لأن هذا الحب في الله مسجد كبير مسجد عظيم جدا الحب في الله. النبي عليه الصلاة والسلام حديثنا عن رجل حديث صحيح مسلم حديث معروف حديث عليه الصلاة والسلام عن رجل زار أحدهم في القرية زار واحد خوف في الله حبه في الله زار فبعث الله على دراجته ملكا ملك الملائكة في صورة بشر فقال أين تريد؟ قال أريد أحبك في هذه القرية. قال وهل لك من نعمة تردها عليها؟ يعني عندك بينكم وبين المصلحة بينكم وبين عندك أمانة شباب العلم وعندك صهاجة وعندك تجارة وعندك عندك معاك. قال لا بعد أن نحتج معاك إلا أنني أحببت مثلا صار مثلا إلا أنني أحببت مثلا. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت أن الله أحبك كما أحببت. وفي الحديث التونسي الصحيح وجدت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجاذبين فيا. حديث صحيح قوي. شوف يعني المحبه في الله التي تتحاكم بها في الله التي تتحاكم بها هذه مع عموم المؤمنين. فكيف تكون درجه المحبه في الله عز وجل اذا كانت مع الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم كل مؤمن تبدا تحبه في الله تبارك وتعالى المحبه الشرعيه. اذا الصحابه من باب اولى رضي الله عنهم وارضاهم انا احبهم في الله تبارك وتعالى. اذا هنا الادب الثاني هو محبتهم وتوليهم والثناء عليهم. وشوفوا الامام الطحاوي رحمه الله في العقيده المعروفه قال ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتضرع من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ثم قال موزون يتكلم به الامام الطحاوي عليه رحمه الله سبحانه وتعالى. الصحابه حفظهم الله ورضي الله عنهم وارضاهم فهم خير القرون وخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرني من الجن الذي ولد فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وسوت هذه المله. في حقهم ثبتت احاديث كثيره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لكل حال المهم كان حديث كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بفضل هؤلاء أي آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار والأنصار شرهم الأنصار هم أهل المدينة هم أهل المدينة فالصحابة صفة مهاجرون وأنصار المهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا بذلوا المهجر في سبيل الله تعالى، تعطوا الديار، تعطوا الأهل، تعطوا الأوطان، تعطوا الأموال، تعطوا الزراعات، تعطوا أشياء كثيرة تجارات في سبيل الله تبارك وتعالى. هاجروا في مكة أيها الذين هؤلاء هم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. والأنصار هم أهل المدينة الذين استقبلوا الصحابة المهاجرين لحفلة عظيمة، فتحوا له أبوابه وفلوجه، بل وفتحوا قلوبه قبل أن يفتحوا أبوابه وفلوجه عليه رضوان الله تعالى. والله عز وجل ذكره فعلا كقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا هؤلاء هم الصحابة من بين المهاجرين والأنصار. أهلا قبل ذلك صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق فوق الأنصار. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن ثمار محبة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من ثمار محبتهم ما يرجى للعبد أن يحشر معهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. وقد ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ومتى أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فقال أنس رضي الله عنه، وراء الحديث للصحابة صاحبه صحابي الحديث، وش قال لما سمع أنس يقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. الإنسان يقول: أنا من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. قد فمات رحلة بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. فرحنا تقدس ذلك بعد الإسلام جدنا النعمة: المرء مع من أحب يوم القيامة. وش يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك؟ قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معه وإلا أعمل مثل أعمالهم. شوف هذا التواضع وهذا الأدب. قال: كان والله في السماء المرء مع من أحب فرحة كبيرة بعد نعمة الإسلام الذي نعمة كبيرة. المرء مع من أحب يوم القيامة، يتحبوه تكون معه يوم القيامة. إذا تحسن في شطرة تحب الدنيا تكون لها تحب حتى أنا حقيقة مسألة عظيمة ومحنة في الحقيقة محنة وصيحة. فالإنسان إذا كان يحب لا تستخدم وشها في وشها بعض يوم القيامة غير يحب قلبه، يخلي القلب فيها ويبدو أن يكون قلبه ممتلئا بحب الله وحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب أهل الصلاح من المتقدمين والمتأخرين. فالعبد يرجو أن يحشر مع هؤلاء، المرء مع من أحب يوم القيامة. إذا مش قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، فأحب يحشر معه، فأحب أن أكون معه وإن أعمل بمثل أعماله. وحنا كذلك نقول: إن شاء الله ربي جعلنا صادقين في محبته سبحانه وتعالى وفي محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ونشهد الله عز وجل أننا نحب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم دون استثناء، من نشكرهم حتى واحد ليبتلوا أكثر من صحابة من عرفنا منهم ومن لم نعرف، ولمن عرفوا أكثر من عرفوا بأسمائهم طبعا وسيرهم وتراجمهم. لكن تجد نسجد تحت الصحابة رضي الله عنهم جميعا دون استثناء مهما ذكر لك عن بعضهم. إياك أن يتسلل إلى قلبك شيء من بغض هؤلاء الأصحاب الكرام رضي الله عنهم، إنهم صفوة، إنهم سنة مباركة، إنهم قدوتنا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من كان مستنى فليستنى لمن قد مات. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا افضل هذه الامه أطبقها قلوبا، أعتقها علما، أقلها تكلفا. قوم اختاروا في الله تعالى الصحبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا على الهدى المستقيم عليهم جميعا سبحان الله تبارك وتعالى. معاشر أكابر، الأدب الثالث من الآداب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي اعترافه بفضلهم، وإن كانوا في الحقيقة في درجات أخرى، هم في كيف؟ هم في منزلة واحدة كما تذكر إن شاء الله تعالى، لكننا نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونعتز بفضلهم جميعا. بعد النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا اعترافوا بفضلهم الله عز وجل، قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحموا له بينهم تربوا كان سجدا يتدبون فضلا من الله ورضوانا سباب في ملوهم من أهل السجود ذلك العلم في التوراة ونفقا في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فأزره فاستمر وتستوى على سنه يعجب سوى علي أمير به الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا المنزل يفتح كبير الكتاب محمد رسول الله والذين آمنوا الذين معهم شهود من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وكلمة الآية في القرآن هي آية كثيرة جدا تزكي تلك الثلة المباركة الرعيد الأول والجن الأفضل عليه رضوان الله تعالى. لكن كانت آية عظيمة جدا كما يقول في القرآن ابن حزم رحمه الله غيره من العلماء بأن هذه الآية فيها التزكية للصحابة كلهم دون استثناء وحقيقة شوكة في حلوك أعداء الأصحاب رضي الله أعداء لهم من الرافضة القدامى وممن شكلهم وشبههم وظاهرهم عياذا بالله على فسادهم وحرافهم. زمن أول كان يظهر الناس الذين أظهروا العداوة للصحابة رضي الله عنهم والمحاربة لهم والبغضاء بهم لهم الرافضة الشيعة عليه الله تعالى بإذن حكومه. لكن في الزمن هذا المحرم كان الرافضة كان يستشفوا لهم كلمة لا حين أمرها نصبوا العداء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سلامها أصداد أهل الضلال والانحراف مشي للرافضة أصداد الآن هل عقلانية أو لا أهل العقلانيون الذين زعموا أنهم يعني المهم بالذات بالذات لهم العلم الصحابة هم الإحماديون في خطأ السياسة يحبون بأسهم الصحابة في سياستهم وفي حكمهم إلى آخره يعني هذا شيء موجود بكثرة وقد تجرأوا على بعض الصحابة أكثر من بعض ربما تجرأوا مثلا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وهو خالد المؤمنين عليه رضوان الله تعالى والفضائل تاعه كثيرة جدا. المهم كان طوائف كثيرة اليوم للأسف الشديد بالذات الناس تاعنا اللي ما عندوش حصانة ما عندوش حصانة علمية ما عندوش حصانة شرعية وروح يقرا في الكتابات ويقرا أشياء بعيدة عليه أشياء كثيرة ولذا لكن يقول بشدة الإسلام تدريب كما نقول ما تعلمش الدين تاعك ما تعلمش العقيدة الصحيحة ما تعلمش الدين الصحيح وأنت راح تتجرأ ولا تقرا نوسع الفكر تاعي نوسع المعلومات تاعي ولو درست تعبيرية طيبة قلنا لك اشتراط على أعداء الدين تعترض على أعداء الدين لماذا؟ تدخل المعركة لماذا؟ من غير سلاح كيف نعرف؟ معركة سلاح وغير سلاح قيد النبي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان المسلم يقول لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشنو عمر؟ عمر المحدث الملهم لأن شخص قال قد كان فيما قبلكم محدثا أي ملهمون فإن يكن للأمة منهم أحد فعمر محدث منهم حتى بعض الصحابة كما يقول قد ذهب عمر رضي الله عنه بتسعة عشر علم تسعة عشر علم يقول وفقت ربي في ثلاث وفق العمر معروفة رضي الله عنه وأرضاه جيل من جهة الصحابة عالم يحييك عليه رضي الله تعالى ومع ذلك على نصوص مما وجد كتابه في الصحيفة يصح في الرواد غاضب قال أنت تعلم يكون فيها ابن الخطاب مش فيه أنتم شك فاسدين أنا شك خاطر المتهمون في هذه الخطايا والتي تسري بيده لقد جئتكم بها بيضاء ناقية. صح وجعلت الذبيح جيدا صحيح، جعلت العقيده صحيحه، بعد ذلك بالشده كيف اهل العلم ونفس المستوى يقول كتاب الله ذلك، اذا عندك خبره في كذا وكذا تقدر تمشي لها بالسياق وتمشي لها بالجبار وتدافع عن شريعه الله الغبار وتدافع عن ثوابت هذا الدين واصوله المدينه. كنت انت ولا في نبي ولا في كذا ولا في كذا في كل شيء صح. هذا هو الحين لا يصفون المولى تبارك وتعالى شنو المستعان لربنا تبارك وتعالى لما يكتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو يقول كلام ثاني عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ ليش يقول هذا في شيء ولذلك شيء واضح جدا جدا كانت الايه شوف ما اصبحها قطع الوجود لا يستني منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله المصطفى شيء كثير الذين أنفقوا في سبيل الله وجاهدوا وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح والقتل كالسعوا على كالحال صعيبة على نوع الأجر أكثر من ذلك يدخلوا في الإسلام بعد فتح والقتل وكانوا يدخلوا في الإسلام وانشرفوا بالصحبة وأنفقوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله عن أنفقه كبير لكن بينهم وبين لنفقوا وجاهدوا وقاتلوا قبل الفتح لحظة الفتح أفضل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا نريد الخير وكلا وعد الله الحسنى قال كان الأيام حجة يا صحابة يوسف وكنا وعد الله الحسنى شيء الحسنى لم يصف في السماء للذين احسنوا الحسنى وزياده فسر لم يصف الحسنى بالجنه والزياده بالنظر الى وجه الله الكريم ارضيك ربنا واياكم بالحسنى في الجنه سالوك قول تعالى ان يكرمنا بالحسنى وان يكرمنا بالنظر الى وجه الكريم انه لذلك القادر عليه لذلك في الصحابة كان جوز الإسلام لم تشعروا بمحدى واحد كلهم في لقاء كلهم رجول رضي الله عنه والله وكلهم من أهل الجنة جوز الإسلام فهم على الجنة مين يفهم شو ذا وعنده إيمان القرآن كلمة يكفينا يكفينا ليرى منها ما تفضل رضي القرآن الكريم وحدة القرآن الكريم في قبل أشكال وشو قد نسبه إلى ملة الإسلام وش قد تدخل في دار الإسلام وهو يأبى إلى أن يخرج من هذه الدار بربه لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الحكم الأول وإذا فيش من الأحكام عندنا في الكتاب أحكام الله عز وجل أحكام شيء الله عظيم القرآن السنة طيب إذا قلنا أبو الفارس رحمه الله مع الصحابة في رضي الله عنهم الاعتراف بفضلهم الاعتراف بفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا خير الناس قرني ثم الذين قرني الجيل الداعي شنو أتانا قرني الجيل الداعي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم العلماء قال لهم وهم ثلاثة مفضلة وهم ثلاثة مفضلة قرب الصحابة قرب التابعين وقرب أتباع التابعين الصحابة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به أمة الإسلام التابعون هم الذين لم يلقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن لقوا الصحابة أو ببعضهم مؤمنين وفتوا على الإسلام أتباع التابعين من قالوا الصحابة صح لقوا التابعين وهم على الإيمان وفتوا على الإسلام عن أتباع التابعين وما أكثر رضي الله عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال الناس بخير ما دام فيه أو قال لا تزالون بخير ما دام فيهم مرآب وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مرآني وصاحب من صاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مرآني ومن وصاحب من صاحب من صاحبني والحديث صحيح كما في ست الدين وصحيح هذا كذلك تذكر قرون ثلاثة مفضلة قرون يحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه وهو الصادق المصدوق يقول لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآه وصحبه يعني هم ما زالها خير ما دام في عام ما في شك النبي عليه الصلاه والسلام وصاحب النبي عليه الصلاه والسلام يقسم والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآه وصاحبه وصاحبه يعني ما دام فيكم كائن شاف صاحبه وصاحب الصحابه على ذلك هم مشهور تابعون رحمه الله تعالى وبعد منكم اتباع التابعين صلوات الله وسلامه عليه هذه قرون ثلاثه مفضله قرون ثلاثه مفضله من النصوص زكاها في احاديثه كما سيتجاوب حفظه الله تعالى ورعاه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا من ينظر الى السماء وقد نظر يوما في السماء صلى الله عليه وسلم فقال النجوم أمانة في السماء النجوم أمانة في السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء مجهولة وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي من يهلون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي مجهولة مش معنى الحمد قال فالنصوص كان كثيرا ما ينظر الى السماء ويتامل في خلق الله تبارك وتعالى مر الى السماء ثم قال عليه الصلاه والسلام النجوم امانه للسماء فاذا ذهبت النجوم الى السماء مع ان ما دام تشوف النجوم في السماء دعوه هذا ان شاء الله دعوه هذا النجوم امانه للسماء ما دام كان النجوم في السماء السماء راهي تحكي الهواء ان شاء الله فإذا زهدت النجوم أن السماء أمانتها إذا النجوم جمعت على قيامة راحة النجوم على إخلاص اضطراب في الجو بعد حرام في العالم بعد نهاية الدنيا قيام الساعة النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أن السماء أمانتها قال وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبوا أن أصحابي من المعلوم ما دام على وجود اصحابي رضي الله عنهم فانت الحمد لله لا تشرك الختان ولا تشرك هذا ما يفعلش لبرو حالي فاذا ذهبت انت اصحابي لا تؤذون بل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل لا فتن لا لا ما كانش باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في القدم كانت قليله من اقرب ما بعد عن الصحابه قال عليه الصلاه والسلام واصحابي امانه لامتي ان انا مكان طمانينه ما دام كان الصحابه إخراج الصحابة سيأتي الأمة فيما تهان ولذلك بعد عن الصحابة رضي الله عنهم أخلاق جدا كبيرة كفر الباب اختتالات للمسلمين وقتل الرسول قتل بعده عن سنة الموت الأول قتل الدين في كل مرة نشوفه راح تشوف فتن الآن فتن فتن فتن فتن فتن إنا لله وإنا إليه راجعون ربما فكشف زاد شاف في الأمة مثل الزمن على فيها بل مثل الأيام على فيها خلاص كل فرقة كبيرة جدا إنا لله وإنا إليه راجعون معاشر أفاضل إذا قلنا أن الفارس سبحانه يتعرف بفضل الصحابة وما في الدم مرض الصحابة قلنا الفضل إحنا تأكل الصحابة نزل لنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان صحابة رضي الله عنه وصحابة لا كيف عنهم قد يكون أحيانا في الزمن يكون فيه ولا بس فيه وكذا وهو متقي وعالي ويخدم الدين ما راحش يقول لي الآن واحدين صحابة تفكر عليك صاحب من يتبع عليك هم صاحب صحابة الله مهو وعطاه شيء كيف مش ينزل واحدة واحدة احتلال الخارج حتقول مراحي مراحي مراحي مراحي المرتبة الأولى كان لمن الصديق الكوفة للأكبر رضي الله تعالى عنه كلهم كمان أبوك الصديق وحنا نعتقد بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعطاه أفضل رجل وأعظم رجل في التاريخ بحث الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام الأنبياء والرسل خلاص جاوزوا قرطبة يوحى إليهم بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يجي صديق أبو بكر رضي الله عنه وعطاه فضائل كثيرة ربي عز وجل ذكره في القرآن ثانية اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك كم وكان يقول لصاحبه من هو صاحب ورقه هو ابو بكر رضي الله عنه شرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشبعه في هجره والنبي صلى الله عليه وسلم اختار من دون ان يكون رفيقه في هجرته المباركه ابو بكر الصديق النبي عليه الصلاه والسلام اذا قتل ابو بكر يوما قبل فقام في ذلك قضيبا فقال جئتكم فقلت كذبت وقال ابو بكر الصلاه وهو ثاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فوالله ما أولي بعد ذلك اليوم عليه رضي الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يخرج على الصحابة رضي الله عنهم ويقول لهم لا تكونوا خوفا إلا كذبتموها. خوفا يعني باب يخرج الجامع يخرج المسجد غفور إلا خوفا كان أبي بكر. هذا الباب على الصديق رضي الله عنه كان شوفوا الله مو أبا بكر فليصلي بالناس مو أبا بكر فليصلي بالناس يعني في بعض الوقت تنصر كيف يقول هذا يعني بيت الناس بهذا الشيء الخليفة من بعده عليه رضي الله تعالى صديق الذي يدعو في الأرسال يقول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الباب القبة كما فعل الباب أبي بكر أبو بكر هذا هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد أبو بكر رضي الله عنه وارحمه والخير في الحقيقة أكبر دليل على انه كما قطع الله عند الخلاف كل النصف الخليفه قد رضيه النبي عليه الصلاه والسلام بدينا افلا نرضاه بدينا لم يصب الله الدين هذا في قدر هو بنا هو اللي خلقنا يخصص في الصلاه افلا نرضاه في دنيا فنحن ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا هو احد بعده بشرة الوزير الثاني من وزيران نبي الله عليه الصلاه والسلام كل هو الفاروق المحدث المنهم أبو حصين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه العبد الأول أبو الخطاب فضائله كانت كثيرة جدا جدا جدا كثيرة جدا كما قلنا احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد كان في من قبلكم محدثون ونشكره من محدثون مجانون واحد منهم يتكلم كأنه كان يتكلم بالوحي قال فأن يكون في أمتي منهم أحد فأعطاه عمر بن رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا نتحدث خلال الشستر أن عمر ينطق على لسانه ملك كل يقول عمر ينطق على لسانه ملك الملك أن بصوت شنو شهد أن وافق الله عز وجل في مقابله وهو قال وافقت ربي في ثلاث يجي يقول يبصوت كلمة فتنزل القرآن موافقا موافقا لما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن أزواجه يدخل عليهن البر والفجر فلو أمر بهدى بالحجاب فنزلت آية الحجاب وما رأي الله وما رأي الله وما رأي الله يتكلم في عمر الخطاب في نزل القرآن موافقا لما يقول الخطاب عليك الله الله تبارك وتعالى وتعرفوا للشجاعة دعاهم بهذا الوجه لما كان عمر في الجاهلية وكان وحده يمثل جيشا لتعليم المسلمين كان الجيش لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليه عمر الخطاب وعمر هشام هو أبو جهل رب عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رحمه الله فأسلم عمر وشكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول لا زلنا أعزة منذ أسلم عمر لا زلنا أعزة منذ أسلم عمر عمر الخطاب رضي الله عنه كان تهاب شياطين الإنس والجن شياطين الإنس الخفوف وشياطين الجن الخفوف شياطين الجن وقعد بسوسه والله ما رأى الشيطان سلك فرجا إلا سلك فرجا غير فرجا فصور الشيطان لكي تطلع الشيطان قبل بالله رحمه الله تبارك وتعالى من ضمن الله الخطاب رضي الله عنه شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا وشوف الله عطاه مسعود رضي الله عنه لا زلنا أعزة منذ أسلم الله ويتكلم في السيرة لأنه في الناس كانوا يهاجروا كانوا يهاجروا خفية يخافون الأسر من كل بلد قريش لكن هم خطأ الأعداء يهاجر حرام لأنه سيهاجر في وقت كذا وكذا وقام الأعداء أن يتكلموا منهم بل يتبع لخلف هذا الوقت يحب الفقر لمكة قوية رضي الله عنه وعنه قام بقوة عظيمة جدا ذهب من الشياطين الإنسي والجن وتعرفوا وخيرة تتعلم كانت محرة اليوم وكانت مرة عظيمة وخيرة تتعلم قوية أكبر أحد سنوات وخيرة تتعلم رحمة كبيرة ومرة عظيمة جدا للإسلام والمسلمين بل بارك الله بشيطة في إدخال المسلمين للمسلمين ولغير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى كانوا عايشين مع المسلمين بل أقول بشيطة في للمسلمين وغير المسلمين من بني البشر البهائم أعطوا أجزاءهم قد أخشى إن عمرت دولة في العراق أن يسألني ربي عن هذه القيامة يا عمر لم لم تعد لها طريقة؟ ظلم في العراق يا عمر لم لم تعد لها طريقة؟ أشخص بيش طريقة عمر يلك بزاد جوه الثالث قال له أتعلم من قلبك يا عمر أنت عبد الحوار عليه الصلاة والسلام هذا اختصاص فقط وإذا خرج في تحت الصلاة خرج حافلة جدا رضي الله عنه مطلب اللغة أبو رضي الله عنه مرتبة ثانية عمر رضي الله عنه مرتبة ثانية ذو المرأة رضي الله عنه عثمان بن عفان يحيي بفخر أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنه لما توفي رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته الثانية وهي أم كثر رضي الله عنه إنسان في هذا الذي يبدأ سبحان الله يجب من يتجرع ويتكلم على الله سبحانه يتكلم فيه ويتكلم على الإسلام مش بنية كبيرة مش هذا إنسان خائف ضائع خاطر في كل هذا الجدل رجل الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رضي الله عنه وارضاه سنة يدعو بها في هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عليه الصلاة والسلام وصول المدينة العرب وصول المدينة أسمع أسمع الماء ونسمع الماء وعلى صعيد وقصد من الماء وإن كان الماء كان تعديدا وكان الماء كل شيء حي كان أسمع الماء كان واحد البيع في عمومة كان عنده مرمية ولي وكان تبيع الماء بأعلى الأسماء للمسلمين لم يصبح هذا القول هذا صعب الله عليه اختروش وصل يكون قد شيء من فيه تبعان بيعه لكن أعطيها ثم لك خليلية أعطيها مقصومة كبيرة بسنة شعار بكم شيء يمكن أن يكون لي طريقة لهم ما شيخ عطية تنوية النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بغاوما ولو الجوة كل شيء يعني كبير وش قلت دعيه مكفى أنه جنة مكفى أنت عن جنة مكفى أعظم مكفى من يشتري بغاوما ولو الجوة شو جنة فاشترى ثم رأي فالفتنة رضي الله عنه بحب الله واشترى بشرة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك سنة تاسعة ساعة العسرة باعوا من الشقة لازم بقى حقير لازم كذا، لازم جيش كبير، لازم مراجل، لازم كذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال من جهز الجيش الاسرى فلا مجهز. يجهز هذا الجيش فلا مجهز. شو يجهز؟ جهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه بحر ماله، بحر ماله 1000 دينار بالمكه. النبي صلى الله عليه وسلم نفع حكى طبعا في تلك الدمانيه في حجر شيء يسوس، وقال ما ضر عثمان دفع على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.